إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده بعد إيمانهم به جل جلاله هي نعمة الأمن من أجل ومن أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على أمة أو على طائفة من الناس أو على بيت من البيوت هي نعمة الأمن لأن الإنسان إذا أمن في بيته وأمن في قريته وأمن في مجتمعه استطاع أن يتحرك بسهولة ويسر استطاع أن يعبد الله عز وجل كيف شاء استطاع أن يذهب ويأتي ويروح ويجيء تحرك بنوه وبناته بحرية ويسر كان آمنا على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده أما إذا فقد الناس هذه النعمة العظيمة فإن الواحد من الناس لا يأمن على نفسه ولا يأمن على ولده ولا يأمن على زوجه ولا أخته فيعيش الناس بين مطرقة وسندان بين مطرقة طلب المعايش وحاجات الناس وسندان الخوف خوفهم أن يخرجوا وأن يذهبوا حتى لا يلاقوا ما منه يخافون فالأمن نعمة عظيمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على من شاء من عباده لذلك يجب على جميع المسلمين من الرجال والنساء والعلماء والعامة والكبار والصغار أن يجتهدوا في حفظ هذه النعمة العظيمة حتى يبقى الناس آمنون مطمئنون في بيوتهم وفي دورهم وفي محالهم والله تبارك وتعالى يصور هذا الأمر تصويرا رائعا عظيما فيقول جل جلاله حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فبين إبراهيم عليه السلام أن أجل ما يطلب من الله رب العالمين بعد الإيمان بالله هو الأمن رب اجعل هذا بلدا آمنا فإبراهيم عليه السلام أول دعوة يتوجه بها لله رب العالمين لأجل زوجه وولده اللذين تركهما في صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس فيها ولا جليس، توجه لربه جل جلاله طالبا الأمن لهما، لأن الناس بغير أمن كيف يعيشون، ولأن الناس بغير أمن كيف ينعمون بأي وجه من وجوه الحياة. وسل الخائفين عن ذلك ينبوك، ينبئونك عن حقيقة هذا الأمر وكيف يصنع الخوف بالناس. فإبراهيم عليه السلام يطلب من الله رب العالمين أن يجعل هذا البلد آمنا، وأن يرزق أهله من الثمرات، ويوضح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في بيته ووطنه وعنده قوت يومه فكأنما حاز الدنيا كلها، لأن المسلم لا يطلب بعد الأمن إلا القوت والعيش. فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يجمع له بين أمن الدار وبين القوت والعيش مع القوت والعيش، فإنه بذلك يكون في خير حال وعلى أحسن صورة. والله رب العالمين يبين أن الأمن في المجتمعات وفي الأمم والبلاد يحفظ بطريقة واحدة، يبين هذا قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام لما ناظره عباد النجوم، فاستطاع إبراهيم عليه السلام أن يغلبهم بالحجة الواضحة وبالبرهان الساطع لما قال لهم: فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال لهم إبراهيم عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد بين الله تعالى أن الأمن الكامل التام أولئك لهم الأمن، أي الأمن الكامل التام. فالأمن الكامل التام يكون لأهل الإيمان إذا ما اجتنبوا الظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمة المسلمة إذا اجتنبت الظلم وهو الخروج عن شريعة الله رب العالمين، فإن الله تعالى يجعلها آمنة. وكل دعوة يدعو أصحابها إلى الخروج عن شريعة الله جل جلاله ومخالفة أمر الله رب العالمين، فإنها دعوة فيها ظلم، وعلى قدر ما فيها من الخروج عن الشريعة على قدر ما فيها من الظلم. وكلما عظم الظلم كلما عظم الهدم في هذه الدعوات. فالدعوات الهدامة في مجتمعات المسلمين تقوم على أساس الخروج عن شريعة الله رب العالمين. فكل دعوة ينادي أصحابها بالخروج عن شرع الله جل جلاله ففيها من الهدم على قدر ما فيها من الخروج عن شرع الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف يحصل الأمن النفسي والاطمئنان القلبي في نفوس العباد، فيقول في الحديث الشهير الذي يرويه البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف كلما كثر كلما أحدث في النفس اضطرابا، والاختلاف كلما كثر كلما أحدث في القلب انزعاجا ففقد الأمن. فهذا فقد الأمن في المجتمع وهذا فقد الأمن في القلب. والأمن في المجتمع والقلب يأتي بامتثال شرع الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالتمسك بالشريعة هو سبب الأمن في المجتمع وسبب الأمن في النفوس. والدعاة إذا دعوا إلى الخروج عن هذه الشريعة الغراء التي هي صمام الأمان وصمام الأمن للمجتمع فإنهم يدعون إلى هدم هذا الأمن وبالتالي إلى دمار هذا المجتمع. ومن أعظم الدعوات الهدامة الدعوات الإلحادية التي يدعو أصحابها إلى الكفر بالله رب العالمين وإلى إنكار وجود الله جل جلاله وإلى الخروج عن شريعة الإسلام خروجا كليا. فأي هدم أعظم من هذا؟ أي هدم أعظم من أن يخرج الرجل على شاشات الفضائيات يخاطب الجماهير المسكينة التي لا تعلم من الشريعة إلا نذرا يسيرا، يأتي هذا الجاهل بإسفاف واستخفاف وحماقة ليقول للناس أن الإسلام والشرائع والأديان خرافة قديمة ولا حاجة للناس لها اليوم. ونقول لهؤلاء الجهال: كل ما يجري بين المسلمين من خلاف وشر ما سببه؟ الخروج على شريعة الله جل جلاله من ظلم هذا لهذا، أو ضرب هذا لهذا، أو سب هذا لهذا، أو عدوان رجل على امرأة غيره، إما بلسانه وإما بعينه وإما بما حرم الله من الزنا، أو بعدوان الرجل على مال المسلمين سرقة أو اختلاسا أو رشوة أو غير ذلك من صور الحرام. فإذا أراد الناس أن يصلحوا بين هؤلاء المتخاصمين، لأن الخصام يحدث عدم أمن في المجتمع، وأكبر دليل على هذا ما يجري عندنا وما يجري في البلاد المجاورة لنا، أن الناس يقتل بعضهم بعضا إذا اختلفوا وتخاصموا. فإذا تخاصم الناس وتقاتلوا وجرح من جرح ومات من مات، بماذا يمكن للناس أن يصلحوا بين المتخاصمين؟ أليس بشريعة الله رب العالمين وبحق رسول الله على الألفة بين المسلمين والتناصح والتقارب، وأن يعفو المظلوم عمن ظلمه، وأن يصبر الظالم على اقتصاص المظلوم، وغير ذلك مما أمر به رسول الله؟ إن دعاء هؤلاء أن تخرج هذه الجماهير عن شريعة الله رب العالمين فيفعل كل ما استطاع هو أكبر دعوة هدامة لهدم هذا المجتمع المسلم. فإن الإلحاد يعني أن يزني الرجل بأخته ولا حرج، وأن يركب الرجل أمه ولا حرج. إن الإلحاد يعني أن يأخذ الرجل من مال الدولة العام ولا حرج. إن الإلحاد يعني أن يفسد المرء ما استطاع ولا حرج، طالما أنه أفلت من طائلة القانون. وإن كثيرا من الناس لا تهولهم القوانين، وإنما يردعهم شرع الله رب العالمين. ما معنى أن يخرج الخارج فيقول عن الأضحية التي شب المسلمون كبيرهم، هرم في المسلمين كبيرهم وشب صغيرهم، وأجمعت الأمة علماء وعامة وكبارا وصغارا على أن الأضحية من سنة إبراهيم عليه السلام، ذكرها الله رب العالمين في قرآنه في قول الله رب العالمين: يا بني يا ولدي إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ما معنى أن يخرج الخارج على هذا الأمر الذي تطابقت عليه الأمة وأجمع عليه المسلمون كبارا وصغارا علماء وعامة، ليقول لهم إن ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هو مجزرة بشرية وظلم للبهائم والأنعام، ولماذا ينساق الناس وراء كابوس رآه عبد صالح؟ إن هذا الكلام فيه ما فيه من الطعن في شرع الله. فهل إبراهيم عليه السلام عبد صالح وحسب، أم نبي رسول من أولي العزم من الرسل؟ هل ما يراه الأنبياء من رؤى في منامهم يقصها القرآن كوابيس أم وحي يوحيه الله تعالى إليهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤيا الأنبياء وحي. وهل طاعة المسلمين لرسول الله تجعل هذه الطاعة مجزرة بشرية؟ ما معنى أن يخرج الخارج من هؤلاء لينكر عذاب القبر ويطعن في ثبوته وهو في القرآن وفي السنة وأجمع عليه المسلمون؟ والرجل الذي يطعن في هذا من رجال الإعلام من مؤلف الأفلام والمسلسلات، فما علاقة هذا بشريعة الله رب العالمين؟ إن هذه الدعوات التي تخرج على المسلمين بين الفينة والفينة تريد أن تجذب الناس عن ثوابت هذا الدين العظيم، إنها من أكبر الدعوات الهدامة. ما معنى أن يخرج رجل مفصول من الأزهر لقبح معتقده ولسوء سيرته عليه عمامة الأزهر كذابا غشاشة، فالأزهر فصله، يخرج عليه عمامة الأزهر ليقول أنا لا أثق في البخاري ولا أثق في أحاديثه ولا أثق في نصوصه؟ فسبحان الله، إذا أردنا أن نعلم الجماهير السنة فمن أين يتعلموا؟ إذا أراد الجماهير أن يعرفوا هدي رسول الله فمن أين يعرفوا؟ أي هدم فوق هذا؟ إن الناس يريدون منا أن نخرج على الجماهير نوعيهم أن الخروج المسلح على حكام المسلمين محرم شرعا، وهو دمار للمجتمع، وهو من الدعوات الهدامة، وهو كذلك. وقد قلت هذا كثيرا ومرارا، ولكن اليوم إذا أردت أن أقول هذا فبماذا أحتج؟ إذا ذهب البخاري أدراج الرياح يا حمقى، وذهب مسلم، وذهبت السنة، فبماذا نحتج؟ وما الذي سنعلمه الجماهير؟ وماذا سيتعلم المسلمون من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والعجب أن هؤلاء الذين يطعنون في السنة اليوم المستشرقون الغربيون الكافرون قد شهدوا لسنة رسول الله بالصحة، وشهدوا لما فيها بالسلامة، وأذعنوا وآمنوا أن الدين الوحيد فوق ظهر الأرض الذي نقل بالإسناد المتصل عن نبيه هو دين الإسلام العظيم. يشهد الغرب للإسلام ويطعن فيه أبناؤه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمثل هذه الدعوات هي من أعظم الدعوات الهدامة التي تؤدي إلى خراب المجتمعات وفساد البلاد ودمار العباد. لذلك يجب على جماهير المسلمين أن يأخذوا دينهم عن علماء الأمة المعروفين بالوسطية والاعتدال والسلامة، المعروفين بتعظيم شعائر الله رب العالمين. يجب على الجماهير أن تأخذ الدين عن علماء الإسلام الذين عرفوا بحمل العلم، والذين جلسوا على أبواب العلماء وتحت أقدام العلماء يطلبون العلم ويبحثون عنه. يجب على الجماهير أن تأخذ علم الشريعة عن العلماء المشهود لهم بالخير والديانة. أما هؤلاء الإعلاميون الصحفيون فهم مثير الفتن والشغب، وهم من أصحاب الدعوات الهدامة في مجتمع المسلمين. فهذه دعوات هدامة من أعظم الدعوات هدما لأمن وسلامة المجتمع المسلم. وعلى نقيض ذلك تماما من يستغلون هذه العبارات لتكفير الحكومة وتكفير الشرطة والجيش، وربما سحبوا التكفير على المجتمع كله، ثم ماذا بعد أن يكفروا؟ يدعو إلى ثورة إسلامية مسلحة لا تبقي ولا تذر. هذه الثورة الإسلامية التي يدعو إليها أصحابها وهي لا تبقي ولا تذر، من ستأخذ في طريقها؟ ستأخذ الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، لأنها على حد قولهم هم لا تبقي ولا تذر. لماذا؟ لماذا نصلح المجتمع بالحرب والدمار؟ لماذا نصلح المجتمع بمثل هذا؟ إن المجتمع يصلح بالدعوة الصالحة، كما قال الله رب العالمين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة بالحكمة لأهل الإيمان والتقى، والدعوة بالموعظة الحسنة لأهل الإسلام العصاة، والمجادلة بالتي هي أحسن لغير المسلمين. فإن كنت تتكلم مع مشرك فجادله بالتي هي أحسن، وإن كنت مع مسلم فإما الحكمة وإما الموعظة الحسنة. أما أن يخرج الناس يحملون السلاح ليقتلوا الشرطة والجيش أو يقتلوا كل من وقف في طريقهم، فإن هذه دعوة هدم وفساد وشر ودمار، وما جاء بمثل هذا رسول الله. وأنا أسأل كل واحد من المسلمين، لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما يصنع هؤلاء من قتل عشوائي للناس، أكان يرضى عنه؟ والله لا يرضى. والدليل على هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ثم يشرح هذا القتل في حديث آخر فيقول: سيأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. الهرج؟ قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القاتل والمقتول في النار. هذا زمان يأتي على المسلمين لا يدري القاتل فيما قتل، يذهب فيفجر فلا يدري من ستقتل قنبلته، يذهب فيضرب فلا يدري هذا المقتول أهو قريبا له أو لا، أهو على خير أو لا. إن الدماء في الإسلام لا تراق هكذا عبثا. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الهرج؟ قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القاتل والمقتول في النار. فمثل هذه الدعوات شرها على أمن البلاد عظيم كبير، ومن نظر فيما يجري حولنا سيعلم حقيقة ذلك علما لا شك فيه ولا لبث فيه ولا غموض. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة وبعد. فإن علماء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين أجمعوا أنه لا يجوز الخروج على ذي سلطان بالسيف، لأن الخروج المسلح على ذوي السلطان بالسيف يسبب ما يسبب من الشر والفساد، والتاريخ يشهد بذلك، ومن تأمل هذا عرف. ففي زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج كان فيه ما كان من شر وظلم وبطش وغدر، والمسلمون يعلمون حقيقة هذا الرجل وما كان فيه من استباحة للدماء واستباحة للأموال، حتى أنه يضرب به المثل في الظلم والجور. روى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أن ابن الأشعث، وكان رجلا من الصالحين من أهل العراق، قد اجتمع الناس حوله وبايعوه على أن يخرج على الحجاج فيقتله ويحكم هو العراق، لأنه رجل صالح والحجاج رجل فاسد ظالم. فقالوا له: إن الناس سيجتمعون عليك إذا ما رأوا تحت رايتك الحسن البصري، لأن علماء المسلمين الصالحين هم الذين يحركون الجماهير ويستطيعون أن يصلوا إلى قلوب الناس، والناس يلتفون حولهم وإن رغمت أنوف. علماء المسلمين الصالحين الذين لا يشيعون الفساد في المجتمع ولا يحرضون على الشر والظلم، الجماهير تلتف حولهم وإن رغمت أنوف. فذهب ابن الأشعث إلى الحسن البصري يطلب منه أن يخرج معه في جيشه وجنده لحرب الحجاج، فأبى الحسن البصري ورفض أن يخرج معهم. فأراد ابن الأشعث أن يحمله على الخروج بحد السيف، إما أن تخرج وإما السيف. فخرج الحسن البصري، فلما مر بالنهر ألقى بنفسه فيه حتى يعلم ابن الأشعث أنه لا يريد الخروج أبدا. أكره ابن الأشعث الحسن البصري أن يخرج في هذه الفتنة المدلهمة التي سماها المؤرخون بفتنة القراء، التي كان فيها من فيها من صناديد قراء المسلمين وأئمة القراء. فعاصم ابن أبي النجود الذي يروي عنه حفص، الذي نقرأ نحن بقراءته قراءة حفص عن عاصم، خرج في هذه الفتنة ومعه من معه من القراء والعلماء والصالحين يظن أن فيها خيرا. فأراد ابن الأشعث أن يكتمل الجمع بخروج الحسن البصري، وهو من أكبر أئمة المسلمين من التابعين في هذا الزمان. فلما أكره الحسن على الخروج ألقى بنفسه في النهر أمام الناس لسببين: الأول ليعلم ابن الأشعث أنه لا يريد خروجا وإن مات، والثاني أن تعلم الجماهير أن الخروج لا خير فيه ولا سلامة فيه. فقال ابن الأشعث لأتباعه: دعوه، طالما ألقى بنفسه في النهر ويفضل الموت على الخروج دعوه. ثم روى ابن سعد بالسند الصحيح أن ثلاثة من صالح التابعين هم عقبة بن عبد الغافر وعبد الله بن غالب وأبو الجوزاء، ثلاثة من صالح التابعين. يروي ابن سعد عن سليمان الربعي أنهم ذهبوا إلى الحسن البصري فقالوا: واسمع لما قالوا، فما حدث بالأمس نظيره يجري هو اليوم. قالوا للحسن البصري: ما تقول في قتال هذا الطاغية؟ ونفس العبارة هي تستخدم اليوم، الطواغيت والطغاة. ما تقول في قتال هذا الطاغية؟ يعنون الحجاج، إنه سفك الدم الحرام قاتل، وأخذ المال الحرام سارق، وضيع الصلاة كافر، وفعل نفس ما يقال اليوم. أقول لك هذا حتى تقوم الحجة عليك وعلى من وراءك، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. دخل الثلاثة على إمام المسلمين في زمانه فقالوا له: ما تقول في قتال هذا الطاغية؟ إنه سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل. فقال الحسن البصري: أرى ألا تقاتلوه، فإنه إن يكن الحجاج بلاء فما أنتم رادي بلاء الله بأسيافكم. وبالأمس حاول الناس أن يردوا البلاء فما ارتد، وداروا في حلقة مفرغة. والمتأمل يعلم هذا، فإنه إن يكن بلاء فما أنتم برادي بلاء الله بأسيافكم، فإنه إن يكن عقوبة، أي إن كان الحجاج عقوبة لكم، فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم. وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذه وصيته. إن كان الحجاج عقوبة فاصبروا عليها، وإن كان بلاء فاصبروا عليها. فماذا قال هؤلاء الثلاثة عندما خرجوا من عند الحسن البصري؟ لما خرجوا قالوا: أنطيع هذا العلج؟ أنطيع هذا العميل؟ أنطيع هذا الخائن؟ أنطيع هذا المرشد؟ هذا ما قالوه: أنطيع هذا العلج. ثم خرجوا في فتنة ابن الأشعث، فماذا كان؟ قتل الثلاثة جميعا، وقتل ابن الأشعث وذهبت فتنته، وبقى الحجاج كما هو وازداد شرا وظلما. ويقول ابن سعد في هذه الرواية أن سليمان الربعي الذي رواها يقول أنه لقي أبا المعذل فقال له: أبو المعذل هذا؟ قال له: إني لقيت عقبة بن عبد الغافر الذي قال عن الحسن البصري أنه علج. قال: لقيته وهو بين حياة وموت بعد فتنة ابن الأشعث في ساحة الحرب والقتال، فقال له: يا أبا المعذل، لا دنيا ولا آخرة، لا أصبنا دنيا فأذلنا الحجاج، ولا أصبنا آخرة فاتبعنا الحسن البصري. يا أبا المعذل، لا دنيا ولا آخرة، فانتبه حتى لا تضيع عليك دنياك وتضيع أخراك، فلا تصيب لا هذا ولا هذا. ومن نظر في سوريا ومن نظر في ليبيا يعلم حقيقة ذلك. فالخارجون لما أزالوا القذافي وقتلوه ومثلوا به، ماذا كان؟ هل أعادوا ليبيا الأمن والسلامة؟ وهل ولوا عليها حاكما صالحا يتقي الله تعالى فيهم؟ وسوريا لما خرج الناس خروجا مسلحا على بشار يزيلوه، ماذا كان؟ دمرت سوريا وذهبت أدراج الرياح. ولو بقت لبشار ما نفعت، ولو بقت لخصومه ما نفعتهم. فخسر الناس دنياهم وخسروا أخراهم، كما قال عقبة بن عبد الغافر: لا دنيا ولا آخرة. ويقول ناجح إبراهيم وهو أحد قيادات الجماعة الإسلامية وقد أعلن رجوعه عن مثل هذا الخروج المسلح، قال: إن أكبر ما أضر بالحركة الإسلامية أمران: الأمر الأول السرية في الحركة والسرية في الاجتماعات واللقاءات، ثم الأمر الثاني الذي أضر بهذه الحركة هو الهجوم المسلح والعنف، استخدام العنف في مواجهة الحكومات. فما لنا نعيد الأمر مرة ثانية ونعيد الفتنة جذعة؟ إن هذه الدعوات التي ينادي بها أصحابها بخروج مسلح لا يبقي ولا يذر، يحملون فيه المصاحف على أثنة الرماح كما حملت الخوارج الأول، يفعلون هذا يظنون أن فيه خيرا، ووالله لا خير فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما علم الطائفة خرجت على ذي سلطان. أقول لهؤلاء وهم يأخذون عن شيخ الإسلام ويعظموه ويوقروه ويجلوه، وأنا معهم، يقول شيخ الإسلام: ما علم الطائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان الشر الذي خلفت أعظم من الشر الذي أرادت أن تزيله. ما خلفته من شر أعظم مما أرادت أن تزيل. وتأمل تعرف حقيقة هذا. شيخ الإسلام رحمه الله الذي يأمر بالصبر على حكام الجور والفساد والشر والعناد يسميه واحد من الذين تلمعهم الفضائيات رب الإرهاب في العالم، وكذب فوه، كذب والله. فإن شيخ الإسلام رحمه الله يوم ملك قازان ملك التتار ديار الإسلام وأسر شيخ الإسلام رحمه الله ومن معه من المسلمين والنصارى وغير النصارى من الكفار، خرج إليه شيخ الإسلام، وكان في الرجل ما كان من شر وبطش وظلم، فأمره ونهاه ووعظه وأغلظ له في القول، وقال له: اتق الله في المسلمين وفي دماء المسلمين وفي أعراض الناس، ماذا ستقول لله إذا وقفت بين يديه وحدك وقد سفكت الدم الحرام وأخذت المال الحرام؟ ولا زال يتكلم، وقازان ملك التاتار يسمع والناس يعجبون، كيف يصبر الملك الغشوم على هذا العالم؟ يقول قازان: إن الله ألقى في قلبي من مهابته إن الله ألقى في قلبي من مهابته ما حملني على سماع كلامه والاستجابة لأمره، فعفى عن شيخ الإسلام وعفى عن جميع أسرى المسلمين. فماذا قال شيخ الإسلام الذي يسميه الكاذب المارق رب الإرهاب في العالم؟ قال شيخ الإسلام: والله لا أخرج من أسرك حتى تفك أسر النصارى وتفك أسرى غير المسلمين، فهم لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولا يجوز الجور عليهم ولا يجوز ظلمهم. هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله. علماء الإسلام دعاة سلام، دعاة أمن، دعاة خير، لا أرباب إرهاب كما يزعم الكاذبون المارقون. إن هذا الكاذب المارق هو بنفسه يقول إن داعش ليست صنيعة أمريكا، يدافع عن أمريكا لما؟ الله المستعان. يقول إن داعش ليست صنيعة أمريكا، صنيعة من؟ إذن أيها المارق، يقول إنها صنيعة كتب المسلمين بداية من القرن الثاني الهجري. تعلم من يعني هذا المارق؟ يعني أن داعش صنيعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، وأئمة المسلمين جميعا هم الذين صنعوا داعش. فيجب على المسلمين أن يدعوا هؤلاء الأئمة وأن يمرقوا من الإسلام كما مرق هو، ليأخذ كل واحد من القرآن ما يحلو له ومن السنة ما يحلو له. يا رجل، إذا أردنا أن نعلم الناس فعمن نعلمهم؟ عنك وعن أمثالك يا خريج جامعة ويلز. هل الجامعات الأجنبية الأوروبية تخرج عالما بالشريعة؟ اتق الله، فإن أساتذتك هم النصارى واليهود، هم الذين علموك ودرسوك، ويعلم الله ماذا كان بعدما علموك. عباد الله، إننا لا نجامل في دين الله أحدا، إن الدعوات الهدامة أعظمها هذه الدعوات الإلحادية التي يخرج بها هذا المارق وأمثاله على شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد. هذا الكذاب كتب من 7 سنوات مقالا في جريدة سيارة يقول في عنوانها: ليالي محمد الحمراء مع النساء. هذا كلام يكتب عن نبي، ليالي محمد الحمراء مع النساء. هذا كلام يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى الليلة حتى تورمت قدماه، فسألته عائشة فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا كلام يقال عن رسول الله. إن الناس إذا رأوا هذا شحنوا ضد هذا وضد أمثاله، واستغل الكثير ما في قلوب الجماهير من الغضب فعبؤوهم ضد الدولة والحكومة. من ها هنا يأتي الهدم وتبذر بذوره. ولكني أقول للناس: إنما يقول هذا المارق أمثاله لا يدعون إلى الخروج على الدولة وإلى حربها حربا مسلحة، بل علينا كما قال الحسن البصري بالصبر، فإن تكن عقوبة فما نحن بدافع عقوبة الله بأسلحتنا، وإن يكن بلاء فلنصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. عباد الله، إن علماء الإسلام وهم يحرمون الخروج على الحكام لا يقولون هذا، لا يقولون هذا مجاملة لظالم، ولا يحطبون في هوى ظالم. ما كان علماء الإسلام هكذا قط، ولكنه الحرص على سلامة المسلمين وعلى أمن المجتمع وعلى خير البلاد والعباد. والله تعالى سيقيم في الأمة من العلماء من يدفع شر هؤلاء الذين يتكلمون بالإلحاد والزندقة، كما سيقيم الله تعالى في الأمة من يدفع شر أولئك، وما ذلك على الله بعزيز. والله نسأل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة. اللهم أصلح علماء المسلمين، أصلح علماء المسلمين، أصلح علماء المسلمين. اللهم أصلح علماء المسلمين، وأصلح حكام المسلمين، وأصلح رعايا المسلمين، وأصلح رعايا المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اجمع على الهدى كلمة المسلمين، اجمع على الهدى كلمة المسلمين، اجمع على الهدى كلمة المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، واهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، واجمع على السلامة قلوب أبنائها، اجمع على السلامة قلوب أبنائها. والحمد لله رب العالمين.